غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وله مسلم الصلاة صلاة عبد الله بن عمر العمري هذا ضعيف بخلاف اخوه عبيد الله ابن عمر العمري هو ثقه كلاهما روى الحديث كلاهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آية السجدة سجد الأولاني الذي اسمه عبد الله المكبر يقول كبر وسجد ولو قال قائل شيخنا قام أن الحديث ضعيف لأنه يشم الراحة النص في تكبير بخلاف ما تنفوا ما في تكبير المرء الله يشكر صح لا يقول ما هو شيخكم عن السيرة ضعفها وعاود تراجع عنه صححها كيف؟ فهنا يعني أي حديث ما أخذ فيه صححه لنا هذا الحديث يعني صححه لنا هذا المتراجع طب استاذنا في حديث اللي كان ضمن غلام يقرأ أمام الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد السور اللي فيهم سجدة فمر عنه وما سجد فقالوا له إنه ليش ما سجدنا قال لو سجد فسجدنا فما أعطى كيفية معينة للسجود إنه هل لها شرطية معينة للسجود ما أعطى فالمرور هذا النهاية النصفة لا يعد انه ما في تخصيص لكيفية معينة للسجود سؤال خطاف ألا يدل على انه ما في كيفية معينة للسجود يقال لو سجد ورواية لم تسجد شو تركه الكيفية من الله إنما يؤخذ من هذا الحديث إذا صح أن السجود موالي لأن ذاك اللي قرأ ما سجد فإذا عدم سجوده وإقرار الرسول إياه دل على أن السجود التلاوي ما هو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.